حصريا على بسملة. بالسري والجهر صلي على نور الأعيان ذي الخير والفخر نبينا علي الشان والقادر. شفيعا عند الله يا حبيبا إلى الله يا شفيعا عند الله يا أبا الزهراء أبا الزهراء بمآلي تحلى حقا بالجمال وعليه الله صلى ربي ذو الجلال. يا نبيا قد تحلى حقا بالجمال وعليه صلى ربي ذو الجلال. يكفي يا نور الأهلة إن هجري طال إن هجري طال. بالسر والجهر صلي على شفيعا عند الله يا حبيبا إلى الله يا شفيعا عند الله يا أبا الزهراء أبا الزهراء بمآلي. تعالوا من قبة الخضراء تمتد وتدنو من ظلمة الأحشاء في الليل إذ تبدو لعين كل راء شعاعها يبدو من كوكب الزهراء من كوكب الزهراء. شفيعا عند الله يا حبيبا إلى الله يا شفيعا عند الله يا أبا الزهراء أبا الزهراء بمآل بسملة دوت نت بي أس أم ال اتش دوت نت